قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك أن يعبد لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الأخرى، فيقال عبد الكريم وعبد العزيز وعبد الحميد ونحو ذلك، لما في ذلك من إظهار العبودية لله وتعظيم أسمائه الحسنى. قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، خص هنا بالذكر، وفي القرآن الكريم أيضا خص بالذكر في باب التعبيد، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله، وفي الآية الأخرى قال تعالى: وعباد الرحمن. وجمع هذان الاسمان في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا يدل على أن هذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن أفضل الأسماء وأحسنها على الإطلاق، وليس في الأسماء ما هو أحسن منهما. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك. وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 صحابي اسمهم عبد الله، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي به، وسمي به أول مولود في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. وكل هذا يدل على عظم هذا الاسم وشرفه. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما من الأسماء كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكماله وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله، وقد عبده بما في اسم الله من معاني الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، هذا موضع إجماع عند أهل العلم، وهو جواز التسمية بأسماء الأنبياء ومشروعيتها. قال النووي رحمه الله: أثناء حديثي عن التسمي بأسماء الأنبياء قال: فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وأجمع عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر رضي الله عنه وسبق تأويله، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وكان في أصحابه خلائق مسمون بأسماء الأنبياء، والأنبياء هم موضع القدوة للبشر، والاسم يربط صاحبه بمن سمي به، فيغرس في نفسه محبته والاقتداء به، فإذا نشأ الصغير وهو ينادى بإبراهيم ثم يقال له: سميت على إمام الحنفاء خليل الرحمن، نشأ محبا له متسميا به، فأكرم بها من حياة ينشأ عليها الصغير. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الأنبياء سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم، ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسمى ويقتضي التعلق بمعنى لكفى به مصلحة، مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها، وأن لا تنسى، وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في ترجمة مستقلة عند المصنف رحمه الله بعنوان: باب أسماء الأنبياء. قوله وأصدقها حارث وهمام أي أصدق الأسماء في الدلالة على حال الإنسان هذان الإسمان، لأن الإنسان بطبعه حارث وهمام. والحارث هو الكاسب الفاعل الساعي في تحصيل رزقه ومعاشه، والهمام صيغة مبالغة من الهم، أي من كان له هم دائم وعزيمة متجددة في طلب الأمور والسعي وراء المصالح والمقاصد النافعة. قال الخطابي رحمه الله: إنما صار الحارث من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه، وذلك أن معنى الحارث الكاسب، يقال حرث الرجل إذا كسب، واحترث المال كسبه. وأما همام فهو من هممت بالشيء إذا أردته، وليس من أحد إلا وهو يهتم بشيء، هو معنى الصدق الذي وصف به هذان الاسمان. قوله وأقبحها حرب ومرة، وذلك لما في هذين الاسمين من معان تكرهها النفوس وتنفر منها، لما في حرب من الهلاك وفي مرة من المرارة. وهذا فيه دلالة على الحذر من الأسماء التي تكرهها النفوس ولا تلائمها. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما كان أقبحها حرب ومرة لما في مسمى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنها. وكان من عادات أهل الجاهلية أنهم لا يسمون أبناءهم بأسماء حسنة جميلة، بل يختارون لهم أسماء من هذا القبيل كمرة وصخر وحرب وخنجر ونحو ذلك، مما يدل على الشدة والصلابة. وفي المقابل كانوا يسمون مماليكهم بأسماء جميلة مثل سهل ونحو ذلك، ويقولون في تبرير ذلك: أبناؤنا لأعدائنا، أي معدون للحرب والقتال، وإذا سمعها العدو أوقع ذلك الاسم في قلبه الخوف. ومماليكنا لنا، أي لخدمتنا، فناسب أن تكون أسماءهم لينة لطيفة. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن قوله أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. وأما قوله تسموا بأسماء الأنبياء فأيضا له شواهد عامة وخاصة تدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع إجماع بين أهل العلم على مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء، وأن ذلك لا محذور فيه ولا كراهة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. قوله ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، لأن أبا القاسم كنية نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وسيأتي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قوله ولا كرامة، أي لا نكرمك بهذه الكرامة بأن نكنيك بالكنية التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. قوله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن، أي اختار له هذا الاسم الجميل، وهو من أحب الأسماء إلى الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.